هذا سائل يقول: عندي إشكال في مسألة إباحة تطويل الثوب تحت الكعبين لمن به عيب. هذا سألت عنه يا أخي في الدرس الماضي وأجبناك، قلنا إذا كان فيه جرح ويحتاج إلى إرخاء الثوب عليه ما يخالف، لأن هذا ما هو من أجل الإسبال وإنما هو من أجل الحاجة. نعم.